قصص عربية. القرود وبائع القبعات. عاش توني بائع القبعات في بلدة صغيرة، وكان يصنع قبعات بأقمشة مختلفة ويبيعها في القرى المجاورة، وكان بيع القبعات هو مصدر دخله الوحيد، ولم يشكو أبداً من قلة ربحه رغم عمله الجاد. وبعد أن يلبي احتياجاته كان يشتري بعض الأقمشة لصنع قبعات لليوم التالي، وكان يربح اليوم بيومه، ولذلك لم يتوقف عن العمل. ورغم المصاعب والدخل القليل إلا أنه كان بائع قبعات سعيد، لأنه كان يحب ما يفعل وله أفكار رائعة في صنع القبعات المدهشة. كان مبتكراً ويعطي كل اهتمامه للقبعة التي يصنعها. وعلى مسافة من منزل توني كانت هناك غابة صغيرة، كانت غابة جميلة مليئة بالأزهار والفاكهة، وتقع في الطريق بين قريتين، مما اضطر الناس للمرور بها عند انتقالهم. وعلى الرغم من جمالها إلا أن بها شيئاً واحداً يزعج الجميع، قرود الشجرة الكبيرة. كانوا يضايقون المارة ويسرقون كل ما يحملونه في الغابة. حاول القرويون التعامل معهم بكل الطرق، ولكنهم يأسوا في النهاية، لأن هذه هي الغابة، فلا يمكن لأحد أن يخرج الحيوانات من منازلها. كانت القرود مجموعة مزعجة، ولا تكتفي بسرقة المارة بل تهزأ بهم وتضحك عليهم. هذه مظلاتي، أعيدوها إلي على الفور. حاول الناس كثيراً حتى يأسوا وفقدوا حيلتهم. وبعد عدة أيام ذهب توني إلى القرية ليبيع القبعات، وحمل أنواعاً مختلفة منها، الملونة والمرقطة والمخططة. امتلأت سلته بكل أشكال القبعات التي قد تخطر على بال أحد. قبعات، قبعات، اشتروا ما يحلو لكم، لن تكتفوا من القبعات، أحمر وأزرق وألوان تبرق، قبعات، قبعات. خرج القرويون من منازلهم بعد سماع توني، لم يروا في جمال تلك القبعات من قبل. قبعات لطيفة. ناعمة، إنها جميلة جداً. أمي، أريد واحدة، إنها ناعمة وأحب ملمسها. بالفعل، فمعظم قبعات توني مصنوعة من الحرير. كانت القبعات الحريرية غير معتادة، ولكنها كانت رقيقة وناعمة ولا تقاوم. اشترى الكثيرون من قبعات توني وعرضوا عليه طعاماً وشراباً، لكنه رفض. أشكركم، ولكن علي أن أكمل رحلتي، فسأذهب إلى القرية المجاورة. عليك أن تعبر الغابة لتصل إلى تلك القرية؟ أظن هذا صحيح. حسناً، أغلق سلتك جيداً وأنت تمر، فهمت؟ فهناك مجموعة قرود مزعجة تسرق أي شيء تحمله. حقاً، سأتذكر هذا، شكراً على النصيحة. جمع توني نقوده التي ربحها من بيع القبعات ورحل، وقرر أن يتجول بالقرية قبل عبور الغابة إلى الجهة الأخرى، فأخذ يسير ويتأمل جمالها. أنا جائع، كان علي أن آكل ما قدموه لي، ليس لدي وقت لآكل الآن، علي أن أذهب إلى القرية الأخرى. لا يهم، سأشتري شيئاً وآكله وأنا في الغابة. كان توني يعلم أن عليه أن يبيع القبعات حتى يحصل على ما يكفي يومه، وبعد أن بحث لفترة عن الطعام، وجد كشكاً يبيع خبزاً لذيذاً، فاشترى اثنين ووضعهما في السلة. عاد توني من نفس الطريق حتى وصل إلى الغابة، ولكن مع وصوله كان قد نسي أمر القرود ونصيحة الرجل العجوز. صار في الغابة معجباً بالأزهار الجميلة والفاكهة الطازجة. قطف بعض الثمار وغلفهم بقماش، وبعد قليل رأى الشجرة الكبيرة. أوه، يبدو مكاناً مريحاً لأجلس وآكل. توجه توني إلى الشجرة وجلس تحتها وفتح سلته ليأخذ الخبز. أكل الخبز والفاكهة وقرر أن يرتاح قليلاً قبل أن يكمل طريقه. كان توني متعباً وناعساً فنسي أن يغلق سلته. مرت ساعات وتوني ما زال نائماً حتى سمع صوتاً. ها؟ ما هذا الصوت؟ أياً كنت أصمت. ولكن الصوت استمر، وأخيراً فتح توني عينيه ونظر حوله ولم يجد أحداً، ثم نظر إلى سلته وصدم. لا، أين قبعاتي؟ لم تتبقى إلا قبعة واحدة بالسلة، فصدم توني وأخذ يبكي. قبعاتي سرقت، ماذا سأفعل؟ ثم أدرك أن الصوت ما زال موجوداً، فنظر إلى أعلى. أوه لا، القرود سرقوا القبعات. كانت القرود جميعها تجلس على الفرح وترتدي قبعات توني وتضحك عليه. لا، نسيت ما قاله للعجوز. ماذا سأفعل؟ القبعات هي مصدر رزقي الوحيد. إذا لم أعدها ثانية لن أجد نقوداً لأشتري أقمشة الغد، ولن آكل، ولن أعيش. يا قرود، أعيد لي القبعات. توقفوا، انزلوا الآن. قفزت القرود بقوة على فروع الشجرة، فسقط بعض التوت، مما جعل توني يفكر. لحظة، إنها تقلدني. إنها قرود، بالطبع ستقلدني، وهي تفرح لرؤيتي غاضباً. لما لا أستخدم خدعتهم ضدهم؟ سقط توني على الأرض مدعياً غضبه ومعلناً يأسه، وبدأ يبكي وهو يراقب القرود دون أن تلحظ ذلك. أوه لا، ماذا سأفعل؟ لا توجد إلا قبعة واحدة. أظن أن علي الاكتفاء بها. وضع توني القبعة على رأسه ووقف ونظر لأعلى بغضب. أياتها القرود، سوف ألقنكم درساً. قال هذا ثم أمسك القبعة وبحركة سريعة ألقى بها بقوة على الأرض. قامت القرود بتقليد توني فألقوا كل قبعاتهم على الأرض أيضاً. لم يضع توني الوقت وجمع كل القبعات ووضعها في السلة وأغلقها. ها ها، أوه، قرود غبية. حسناً، سلام. وهكذا أدرك توني أهمية أن نبقى هادئين حتى لو ساءت الأمور، فلو لم يلحظ نقطة ضعف القرود لما استعاد كل قبعاته. خرج توني من الغابة وهو يصفر، وباع قبعاته وحصل على نقوده وعاد إلى منزله.